الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، ثم أما بعد، نقول كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت في حق أمته تبعا إلا بدليل الاختصاص، فلا يجوز للإنسان أن يخصص النبي صلى الله عليه وسلم بحكم من الأحكام الشرعية إلا وعلى هذا التخصيص دليل، لأنه هو قدوة لأمته. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو أسوة لنا في كل أقواله فنقول كما قال، وفي كل أفعاله فنفعل كما فعل، فلا يجوز إخراج قول مما قاله أو فعل مما فعله إلا بدليل. ولأن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هو التشريع، فلا يجوز إخراج فعل من أفعاله عن هذا الموضوع والأصل إلا بدليل الناقل. قاعدة: كل حكم ثبت في حق واحد من الأمة فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص. فإذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الأمة على قول قاله أو فعل فعله أو دله على شيء أو أمره بشيء، فإن هذا الحكم يدخل فيه هذا الشخص بالأصالة، وتدخل معه كل الأمة تبعا إلا إذا قامت قرينة تدل على أن هذا الحكم مخصوص بعين هذا الشخص بعينه. ويوضح هذا القاعدة التي بعدها: الأصل في الخصائص التوقيف على الأدلة، لأن المتقرر في القواعد أن الأصل في التشريع التعميم، وأن الأحكام الشرعية إنما وردت عامة لا تخص طائفة ولا مجتمعا ولا فردا بعينه. فمن ادعى خلاف ذلك بتخصيص حكم من الأحكام الشرعية في حق أحد من الناس أو طائفة من الناس أو زمن من الأزمنة، فإنه مطالب بالدليل الدال على هذه الدعوة، لأنها خلاف الأصل، والدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. ولا أجد نفسي مضطرا إلى البحث في أمثلتها، لأنها طرقت أسماعكم كثيرا استدلالا وتفريعا. قاعدة: قول الصحابي حجة بشرطه. قول الصحابي حجة بشرطه، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان وإن تخللت ردة في الأصح. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم قول الصحابي أو فعله أو حكم مذهب الصحابي، والقول الصحيح هو ما اعتمدته عندكم هذه القاعدة الطيبة العريقة، وهو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، من أن قول الصحابي يعتبر حجة ودليلا، لكنه ليس دليلا ذاتيا وإنما دليل بالغير، لأن الأدلة من الكتاب والسنة قد امتدحت الصحابة وأثنت عليهم وزكتهم في أقوالهم وأعمالهم واعتقاداتهم وظواهرهم وبواطنهم. ولكن العلماء يشترطون للاحتجاج بقوله جملا من الشروط: الشرط الأول أن لا يخالف قوله نصا من النصوص الصحيحة الثابتة، فمتى ما خالف قول الصحابي شيئا من النصوص فليس بحجة بإجماع العلماء رحمهم الله تعالى. الشرط الثاني أن لا يخالفه في قوله ومذهبه أو رأيه صحابي آخر، فمتى ما خالفه صحابي آخر فليس قوله بحجة بإجماع العلماء. قاعدة: قول الصحابي من السنة كذا له حكم الرفع، قول الصحابي من السنة كذا وكذا له حكم الرفع، كقول ابن مسعود مثلا من السنة إخفاء التشهد. ولما سئل ابن عباس عن الجلوس على العقبين في الجلسة بين التشهدين وقيل له إننا نراه جفاء بالرجل، قال تلك السنة. فمتى ما سمعت الصحابي يقول في حديث من الأحاديث هذه السنة أو تلك السنة أو هذه سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه في حكم المرفوع. وقد قسم العلماء المرفوع إلى قسمين، إلى مرفوع حقيقي وإلى مرفوع حكمي. والمرفوع الحقيقي هو ما صرح فيه الصحابي بنفس لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما المرفوع الحكمي فله جمل من الأنواع، هذه أحدها أن يقول الصحابي من السنة كذا. في صحيح الإمام البخاري من حديث عكرمة رضي الله عنه قال صليت وراء شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة، فقلت لابن عباس إنه أحمق، فقال ثكلتك أمك، تلك السنة. تلك السنة قاعدة. قول الصحابي كانوا يفعلون أو كنا نفعل له حكم الإجماع. قول الصحابي كانوا يفعلون أو كنا نفعل له حكم الإجماع، لأن الأصل أن الصحابي عربي بسليقته، عارف بدلالات الألفاظ، وهذا التعبير منه نحمله على جميع الصحابة، وهو ما يسميه العلماء بالإجماع، لكنه ليس من الإجماع النطقي القطعي، وإنما من الإجماع الظني. قاعدة. إذا قال الصحابي قولا لا مجال للاجتهاد فيه فله حكم الرفع. إذا قال الصحابي قولا لا مجال للاجتهاد فيه له حكم الرفع، كأن يخبر بعبادة من العبادات، أو يخبر عن أمر من الأمور الغيبية، أو يخبر عن ثواب أو عقاب. فإذا سمعت الصحابي يقول شيئا من ذلك أو نحوه فاعلم مباشرة أنه من قبيل المرفوع حكما، أي كأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. قاعدة. قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا له حكم الرفع، كقول البراء بن عازب في الصحيح أمرنا بسبع ونهينا عن سبع، وكقول أم عطية في الصحيح أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى، وكقولها رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وذلك لأن الصحابي عارف بالأدلة ومسالك الاحتجاج، فلا يمكن أن يقول هذا القول إلا إذا كان ناقلا له عن من له حق الأمر وحق النهي، وهو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قاعدة. المثبت مقدم على النافي. ولذلك نحن قدمنا قول حذيفة على قول عائشة في مسألة البول قائما، فحذيفة يثبت كما في الصحيحين من حديثه رضي الله عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال قائما، بينما عائشة تنفي وتقول من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدة، فهو يثبت وهي تنفي. وإذا تعارض قول المثبت والنافي فإننا نقدم في الأصالة قول المثبت على النافي، فإن قلت ولما أقول لأن مع المثبت زيادة علم حفظها ولم يحفظها النافي والمتقرر في القواعد أن من حفظ حجة على من لم يحفظ. قاعدة من حفظ حجة على من لم يحفظ، ولذلك نحن قدمنا حديث أبي سعيد على نفي أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيما يعطاه آخر رجل يدخل الجنة، فأبو هريرة يروي لنا أن الله يقول له: لك الدنيا ومثلها معها، فعد مثلا واحدا، بينما أبو سعيد الخدري حفظ أكثر مما حفظه أبو هريرة، فقال: ولك عشرة أمثالها معها. فقدمنا حفظ ما حفظه، فقدمنا قول أبي سعيد لأنه حفظ على قول أبي هريرة لأنه لم يحفظ، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. قاعدة ذكر الراوي بما فيه ليس من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة. ذكر الراوي بما فيه ليس من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة. ولقد تقرر عندنا بالأدلة الكثيرة أن غيبة المسلم وذكر أخيك بما فيه لا يجوز، لأنه من الغيبة. قال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا. وقد أجمع العلماء على أن غيبة الإنسان من جملة الكبائر المتوعد عليها بالعقوبة البليغة الغليظة يوم القيامة، ولكن العلماء استثنوا من أبواب الغيبة جملا من المسائل، منها ذكر الرواة بما فيهم من باب التحذير والتعريف، المضطر إليه من باب حماية الدين من دخول الوضاعين أو المتهمين بالكذب وعدم قبول الرواية. فإذا سمعت الرواة يقولون في رجل: هذا سيء الحفظ، هذا وضاع، هذا دجال، هذا كذاب، فإياك أن تعتقد أنه من الغيبة المحرمة، بل هو من النصيحة الواجبة من باب حماية الدين ونصح الأمة، فهو داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. بل لا يجوز للإنسان أن يعرف حال راو وأن فيه قادحا من قوادح عدم قبول الرواية ويسكت عنه مراعاة لعدم غيبته، فإن هذا من الغش، ومن غش فليس منا. قاعدة غيبة الرجل حيا وميتا تباح لغرض شرعي. غيبة الرجل، كأن هذه قواعد الجرح والتعديل، ها؟ جيد. غيبة الرجل حيا وميتا تباح لغرض شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بذلك. تباح لغرض شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بذلك، أي بغيبته، ولا تعتبر هذه من الغيبة المذمومة بل هي من النصيحة الواجبة. وكما قال الناظم: الذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومحذر ومعرف ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. لكن انتبهوا، لا تؤخذ هذه القواعد على وجه الإطلاق، بل لا بد من تقييدها بالقاعدة الآتية: لا يجوز الجرح فوق الحاجة. قاعدة، طيب، لا يجوز الجرح فوق الحاجة. وما أجمل ما نمثل به في قولنا: إن جرح الرواة كالأكل من الميتة للمضطر. فلا يجوز أن يأكل الإنسان من لحم أخيه إلا ما تدعو له الضرورة والحاجة، كما أن الإنسان إذا أبيح له أكل الميتة فلا يجوز له أن يتجاوز بالأكل منها قدر ضرورته، لأن الأصل حرمة عرض المسلم. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ولكن ها المحرم يجوز بالضرورة، والمتقدر عند العلماء أن الضرورات تبيح المحظورات، والمتقرر عند العلماء أن الضرورات تقدر بقدرها. وقاعدة أخرى جديدة تقيد ما مضى أيضا، لا يجوز جرح من لا يحتاج إلى جرحه، لا يجوز جرح من لا يحتاج إلى جرحه. فإذا كان الإنسان متهم بشيء من عيوب الرواية ولكن وجوده كعدمه لاستقرار الأسانيد قبل زمانه، فإن وجوده في الرواية لا ينظر له بعين الاعتبار، كالأسانيد التي يرويها من في زماننا إلى البخاري، فلو وجد في سلسلة هذا الإسناد رجل ضعيف أو كذاب أو وضاع، هل الأمة تحتاج إلى بيان حاله؟ الجواب لا، لأن العبرة بالإسناد من البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلو روى لنا رجل صحيح البخاري وهو ضعيف، أو ضعفه يقتضي ضعف صحيح البخاري؟ الجواب لا، إذن وجوده كعدمه وضعفه كعدالته، لا شأن لنا بها. فإذا هنا لا نحتاج إلى جرح مثل هذا الراوي، فيكون جرحه من باب العدوان والاعتداء وتجاوز الحد المشروع. قاعدة: لا يقبل الجرح في من اشتهرت عدالته وتلقت الأمة روايته بالقبول والاعتماد، لا يقبل الجرح في من اشتهرت عدالته وتلقت الأمة روايته بالقبول والاعتماد. فلو أننا سمعنا رجلا يجرح في الإمام أحمد رحمه الله، أو يكون جرحه في الإمام أحمد مقبولا؟ الجواب لا. ولو سمعنا رجلا يقدح في الإمام مالك إمام دار الهجرة أمير المؤمنين في الحديث، أو البخاري أو مسلم، أو يقدح في الإمام الشافعي، أو من اشتهر في الأمة صيته وإمامته وأطبقت الأمة على قبول روايته، أفنقبل جرحه؟ الجواب لا. ولذلك جرح أهل البدع لأئمة أهل السنة غير مقبول، جرح أهل البدع لأئمة أهل السنة غير مقبول، أقصد لأئمة السنة المشتهرين. فقد قدح أهل البدع في الإمام أحمد، وقدحوا في الإمام ابن تيمية رحمه الله، أو قدحهم يكون مقبولا في هؤلاء الأئمة الذين أطبقت الأمة على إمامتهم وجلالتهم وقبول خبرهم؟ الجواب لا، بل إن هذا الصغير يفضح نفسه إذا قدح في هذا الكبير. ولذلك لو جاءنا رجل يقدح في الإمام ابن باز الآن، أو نقبل قدحه؟ يقدح في الإمام الفوزان، يقدح في الإمام الشيخ محمد بن عثيمين، يقدح في الإمام بن جبرين، يقدح في هؤلاء الأئمة الكبار الذين اتفقت الأمة على جلالتهم وعلمهم وديانتهم ورسوخهم في العلم، أو يقبل جرحه؟ الجواب لا. كما قال: كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. هذا تقدح في هؤلاء الأئمة الكبار. قاعدة: الجرح إذا صدر من عن تعصب وعداوة، الجرح إذا صدر عن تعصب وعداوة أو منافرة فهو مردود. قاعدة صحيحة ولا لا؟ من أصح القواعد في الجرح والتعديل. وذلك لأننا نسمع كثيرا من يتكلم في أحوال رجال زماننا أو من قبلهم، ولكنه ليس من باب المناصحة وإنما من باب المفاضحة، فهو فاضح وليس بناصح. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله تعالى في مثل قدح هذا الصنف من الناس أنه مردود عليه، لأننا لا نقبل القدح في شخص إلا إذا كان سببه ماذا؟ المناصحة، النصح للأمة وبيان حاله شفقة على الأمة. وأما النصح الذي يخفي وراءه التشفي والعداوة والنيل وبرد الغليل، كل هذا من القدح والجرح الذي لا يقبله العلماء ولا ينظرون له بعين الاعتبار مطلقا. وقريب من ذلك القاعدة التي بعدها: كلام الأقران يطوى ولا يروى. وذلك لأنه جرت عادة الأقران في السن أو العلم أن يغير بعضهم من بعض، أن يغار بعضهم من بعض، فإذا قدر الله على رجل من الأقران أن ينصرف الناس عنه إلى غيره من أقرانه، فلا جرم أن نفسه ستنفتح أبوابها لوسوسة الشيطان وتسويله بأن يقدح في أخيه ليصرف أنظار الناس عنه. ولذلك بعض أهل العلم لم يقبل قدح الإمام النسائي رحمه الله على جلالته في بعض من عاصره، ولم يقبل قدح الإمام الذهبي رحمه الله على الطوفي في كونه شيعي صرف، لأنهما من تلاميذ أبي العباس بن تيمية رحمه الله، فكلامهما من كلام الأقران الذي يطوى ولا يروى. وهذه من أول القواعد التي درستها في سيري في طلب العلم، من أوائل القواعد، واستفدتها من أبي العباس رحمه الله تعالى، ولذلك وجدت في أول كتاب ألفته على الإطلاق، وهو القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة. ولله الحمد، من تربى على هذه القواعد في مقتبل عمره التعليمي فسيجني من ورائها خيرا عظيما جدا. وجرب تجد. قاعدة: الجارح المتعنت المتشدد توثيقه معتبر وجرحه لا يعتبر. إلا إذا وافق غيره ممن ينصف في جرحه فيعتبر. الجارح المتعنت المتشدد توثيقه معتبر وجرحه لا يعتبر إلا إذا وافق غيره ممن ينصف في جرحه فيعتبر. وهذا كقول العوام: إن من الناس من لا يعجبه العجب ولا الصوم في رجب، مع أن الصوم في رجب لم يرد فيه دليل بخصوصه، ولكنها جرت كلمة عند العوام. فإن من الناس من لا تسمعه إلا جارحا ومعيبا وناقدا ومكتشفا للأخطاء، والذي جعله يفعل ذلك إنما هو تعنته وتشدده في اشتراط أسباب للجرح ليست بجرح معتبر، كالذي يجرح غيره إذا خرج في الشارع بلا عمامة، هذا تشدد في الجرح وتنطع في الجرح، ليس كذلك؟ وكالذي يجرح غيره إذا أكل في الشارع، وكالذي يجرح غيره إذا ركب على نوع دابة من الدواب، هذا من الجارح، من الجرح المتشدد، من الجرح الذي تشدد صاحبه. فمثل هذا الصنف من الناس إذا وثق غيره فإننا نجزم أنه لم تصدر عبارات التوثيق منه إلا بعد تمحيص هذا الموثق تمحيصا كاملا، صح ولا لا؟ فالعلماء يقبلون توثيقه، وأما جرحه في الآخرين فلا يقبلونه إلا في حالة واحدة: إذا جرح الآخرين بشيء جرحه بهم غير هذا الرجل ممن هو منصف ومعتدل في جرحه فحينئذ جرحه يعتبر. قاعدة: انفراد ابن حبان بالتوثيق لا يوثق به. انفراد ابن حبان رحمه الله تعالى بالتوثيق لا يوثق به، لأن قاعدة الإمام ابن حبان في التوثيق توثيق من لا يجد فيه جرحا ولا تعديلا، هذه قاعدته رحمه الله، وأجزل له الأجر والمثوبة وعامله بكمال مغفرته ورحمته وجعل قبره روضة من رياض الجنة، هو وعامة علماء المسلمين، وهي قاعدة نقدها علماء الحديث. ولذلك إذا انفرد ابن حبان بتوثيق راو لا نجد توثيق ناقد آخر إلا هو، فحينئذ لا نثق بتوثيقه ولا نجعل الحديث صحيحا إلا إذا عرفنا وعلمنا جزما حقيقة هذا الراوي من توثيق رجل آخر غير ابن حبان رحمه، لأنه متساهل في التوثيق بسبب تقريره لهذه القاعدة. ولذلك وجد توثيق لابن حبان في رجال مجاهيل وضعفاء، لأنه يوثق من لا يعلم فيه جرحا ولا تعديلا، إذ الأصل عنده أن المسلم جار على العدالة. قاعدة: التعديل المبهم مقدم على الجرح المبهم. التعديل المبهم مقدم على الجرح المبهم، فإذا عدل بعض نقاد الحديث راويا ولم يبين لنا سبب تعديله، بينما نجد آخرين جرحوه ومع ذلك لم يبينوا لنا سبب جرحه، فهنا تعارض تعديل مبهم مع جرح مبهم، فأيهما نقدم؟ الجواب: نقدم التعديل المبهم، لأنه هو الأصل حتى يبين لنا من جرحه سبب جرحه، فالجرح المبهم لا يقاوم التعديل المبهم، إذ الأصل يقوي جانب التعديل في هذه الحالة. قاعدة: الجرح المفسر مقدم على التعديل المبهم. الجرح المفسر مقدم على التعديل المبهم، فإذا اجتمع في راو جرح وتعديل ورأينا من عدلوه عدلوه بإبهام من غير بيان أسباب تعديله، بينما رأينا من جرحوه وضحوا أسباب تجريحه كقولهم ضعيف لتدليسه، ضعيف لسوء حفظه، ضعيف لاختلاطه، فلا جرم في هذه الحالة أن ما فسر مقدم على ما أبهم تعديلا كان أو جرحا. فالجرح المفسر في هذه الحالة نقدمه على التعديل المبهم. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن مع المجرح زيادة علم خفيت على المعدل، ومن علم حجة على من لم يعلم. قاعدة: التعديل المفسر مقدم على الجرح المبهم، فإذا كان التعديل لو أبهم أصلا لقدمناه على الجرح المبهم، فكيف الحال إذا كان التعديل مفسرا والجرح مبهما؟ فلا جرم أننا نقدمه في هذه الحالة من باب أولى. التعديل المفسر مقدم على الجرح المفسر إذا كثر المعدلون. إذا كثر المعدلون، هنا قيدنا، أليس كذلك؟ هنا قيدنا، لأن الجارحين قد فسروا والمعدلين قد فسروا، فإذا كان المفسرون مع تعديلهم هم الأكثر، فحينئذ لا جرم أن تعديلهم مقدم على الجرح المفسر، ورجحناه عليه لماذا؟ ها، لأمرين: لأن التعديل هو الأصل، ولأن جانب التعديل أكثر. طيب من يعطيني القاعدة التي بعدها؟ من يعطيني القاعدة التي بعدها؟ أحسنت يا محمد، الله، بدأت تصنعون قواعد، بدأت تصنعون قواعد. نقول في القاعدة التي بعدها: الجرح المفسر. الجرح المفسر مقدم على التعديل المفسر إذا كثر الجارحون، إذا كثر، عفوا، نعم، إذا كثر الجارحون، أو كانوا مثلا أوثق وأعرف بهذا الفن من غيرهم. المهم أننا نحتاج إلى مرجح. قاعدة: الجرح والتعديل يثبتان بقول واحد عارف بمسالكه. الجرح والتعديل يثبتان بقول واحد عارف بمسالكه، وهذا أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. فلا يشترط تعدد الجارحين ولا تعدد المعدلين، وإنما ننظر إلى من انفرد به. فإذا انفرد به عارف بأسبابه، مطلع على مسالكه، عنده خبرة ودراية بمسالك الجرح والتعديل، فلا جرم أننا نقبل قوله ولو كان واحدا. قاعدة: رواية أهل السير لا يعتمد عليها أهل الحديث في الغالب. الله، رواية أهل السير لا يعتمد عليها أهل الحديث في الغالب، وذلك لأن أهل السير لا يشترطون غالبا في رواياتهم الصحة، بل يذكرون الروايات على عواهنها في كثير من مواطن السير، مع أن منهم من يشترط الصحة، ولكن الأعم الأغلب في كتب السير أنها لا تقرن الأحداث بأسانيد يمكن دراستها. ولذلك إذا رأيت في بعض السير رواية تقتضي ثبوت حكم شرعي، انتبه، تريد أن تستنبط منها حكما شرعيا، فلا تعتمد على رواية أهل السير لها، بل لا بد أن تبحث في ماذا؟ في إسنادها، وتنظر حكم نقاد علماء الحديث عليها. وكم من الروايات التي أبطلها علماء الحديث لما نظروا في أسانيدها، مع أن كثيرا منها قد اشتهر. أضرب لكم مثالين، مثل شهرة قصة: لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته. هذه مع شهرتها يرويها أهل السير، ولكن إسنادها ضعيف. ومثال آخر: قصة إسلام عمر لما ضرب أخته حفصة واختبأ زوجها وسال الدم ثم عطف وحن عليها، هذه إسنادها معضل. والصحيح في قصة إسلامه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة يتلو القرآن فأسلم. وأما أنه دخل عليه وقال: إلى متى وإلى متى، ها، كل هذه إسنادها معضل. فلذلك لا تنخدع برواية أهل السير إلا بعد أن تمحص، لا سيما الرواية التي يقتضي قبولها إثبات حكم شرعي، لأن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. قاعدة: يقبل تعديل العبد والمرأة العارفين بمسالكه. يقبل تعديل العبد والمرأة العارفين بمسالكه، لأن هذا الباب لا يشترط فيه حرية ولا ذكورية، وإنما يشترط فيه المعرفة التامة والخبرة الكاملة والدراية بمسالك الجرح والتعديل. فإذا جرحت أو عدلت امرأة أو عبد أحد الرواة وكانت من العارفين بمسالك الجرح والتعديل، فلا جرم أن رواية تعديلها أو تجريحها مقبول إذ لا يشترط حرية ولا ذكورية. القاعدة التاسعة تعدينا المياه. القاعدة التي بعدها: رواية المحدود في القذف تقبل إن كان شاهدا ولا تقبل إن كان قاذفا. رواية المحدود في القذف تقبل إن كان شاهدا ولا تقبل إن كان قاذفا إلا بالتوبة، إلا بالتوبة. من باب التفصيل الذي سيكون في أذهانكم إن شاء الله. المحدود في القذف، لقد أوجب الله عز وجل 80 جلدة في ظهر من قذف غيره إذا لم يقم شهودا على قذفه، أليس كذلك؟ قال الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا. إلا الذين تابوا. فالعلماء رحمهم الله تعالى لا يقبلون الرواية إلا من العدل، والفسق ضد العدالة. والذي جلد في القذف وصفه الله بأنه ماذا؟ بأنه فاسق، والفاسق غير مقبول الرواية. لكن من باب إحقاق الحق والعدل وإعطاء كل ذي حق الحق، قسم العلماء المحدود في القذف أي المجلود في القذف إلى قسمين. القسم الأول الشاهد، والقسم الثاني القاذف. متى يجب جلد الشاهد في القذف؟ إذا لم يكمل نصاب الشهادة. طيب، هل الشاهد في هذه الحالة آثم؟ الجواب: لا، هو شهد بما يرى، ولكن الشريعة اشترطت 4 وهو 1، وشهد معه آخر، بقي في الشهادة بالزنا رجلان لم يأتيا. الشاهد شهد بما رأى لم يكذب، فحينئذ إذا لم يتم نصاب الشهادة فإن القاضي يحكم بجلد الشهود جميعا، لكن لا يجلدهم على أنهم قلبا، وإنما يجلدهم على أنهم إيش؟ لم تقب بسبب عدم كمال نصاب شهادتهم. فإذا كان المحدود في القذف حد بسبب نقصان نصاب الشهادة فإن روايته تقبل ولو بعد الحد مباشرة. لماذا؟ لأنه ليس موصوفا بماذا؟ بأنه فاسق. أما القسم الثاني الذي خصه العلماء بالرد فهو القاذف نفسه الذي باشر القذف بنفسه، الذي قال لغيره: يا زاني أو يا لوطي، ولم يأتي بنصاب الشهادة كاملة، ولم يأتي بالشهادة كاملة، نصاب الشهادة كاملة، فحينئذ يحده القاضي على أنه شاهد ولا على أنه قاذف. فهذا القاذف المحدود في القذف لا نقبل روايته إلا إذا تاب وصدق بالتوبة وظهرت منه مخايل التوبة النصوح. والدليل على ذلك قول الله عز وجل عن القذفة: وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فهنا متى يزول وصف الفسق عنه؟ إذا تاب وظهرت منه مخايل التوبة. أنتم معي؟ هذا قول الجمهور رحمه الله من المالكية والشافعية والحنابلة. بقي من؟ أما الأئمة الحنفية فيسقطون بعد التوبة وصف الفسق ويردون الرواية. يردون الرواية، يقول: ما نقبل روايته ما دام حد في القذف، لا نقبل روايته. طيب بعد التوبة؟ بعد التوبة قال: إن الله عز وجل يقول: وانتبهوا لي لأنها مسألة أصولية شرحناها سابقا. قال الله عز وجل رتب على القذف ثلاث عقوبات. أول شيء جل 100، صح ولا لا؟ فاجلدوا جلدا. ثم قال عدم قبول الشهادة، هذا العقوبة الثانية ولا لا؟ والعقوبة الثالثة الوصف بماذا؟ ثمانية جلدة، عفوا ثمانية جلدة، أخطأت أنا وأصبتم عنه. الوصف بماذا؟ بالفسق. كم صار على القاذف من عقوبة؟ هذه العقوبة الأولى المذكورة، وأعقبها الله بالعقوبة الثانية، وأعقبها الله عز وجل بالعقوبة الثالثة. انتبهوا لي، انتبهوا لي عشان تعرفوا ما أخذ خلاف الحنفية مع الجمهور وهو قاعدة أصولية وإلقاء قواعد التي ننبه العلماء أنهم لا يعرفون على طلبة العلم أنهم لا يستطيعون معرفة خلاف العلماء ولا ما أخذهم في الخلاف إلا إذا عرفوا القواعد. قال الله عز وجل إلا، وهذا عند العلماء ماذا يسمونها؟ استثناء. إلا الذين تابوا. طيب هذا الاستثناء تعقب جملا ثلاث ولا لا؟ تعقب عقوبات ثلاث. عند الجمهور قاعدة أصولية أن الاستثناء إذا ورد بعد جمل فإنه يرجع لها جميعا. وأما الأئمة الحنفية فإن عند القاعدة تقول إن الاستثناء إذا تعقب جملا فإنما يسقط الأخيرة فقط وتبقى ما قبلها. وبناء على ذلك فإذا تاب القاذف عند الجمهور ها يسقط ماذا؟ جميع العقوبات التي هي من حقوق الله عز وجل، لكن الثمانين ما تسقط لأنها حق لآدم. طيب عدم قبول الشهادة يسقط عند الجمهور فتقبل شهادته، ومن قبلت شهادته قبلت روايته. وكذلك يسقط الوصف بالفسق، لكن عند الأئمة الحنفية رحمهم الله يسقط الوصف بالفسق، وأما عدم قبول الشهادة فإنه لا يسقط. ولذلك قال الجمهور إذا تاب القاذف الذي باشر القذف وظهرت منه مخايل التوبة الصادقة النصوح فجميع ما مضى من العقوبات إلا ما كان من حقوق الآدميين فإنه يسقط. فلذلك قبلوا شهادته وقبلوا روايته ونفوا وصف الفسق عنه. وأما الأئمة الحنفية رحمهم الله فيقولون نحن نوافقكم في سقوط الجملة الأخيرة عنه، فلا حق لأحد أن يصفه بعد التوبة بالفسق، ولكن لا حق لأحد أن يقبل شهادته لأن الاستثناء لا يستطيع أن يلغي إلا الوصف الأخير فقط. وأيهما أصح عندكم؟ قول الجمهور ولا شيء، لأن الاستثناء إذا تعقب جملا رجع إلى جميعها. والله أعلم. طيب والشاهد هل يشترط توبته؟ الجواب لا، وإنما نقبل روايته مباشرة. القاعدة الأخيرة في هذا في هذه الدورة: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وذلك لأن ثمرة العلم الأدب. فإذا رأيت إنسانا قد حصل علوما كثيرة ولم يتأدب ولا أدب عنده لا مع نفسه ولا فيما بينه وبين الله ولا فيما بينه وبين المخلوقين فقل على علمه السلام، فعلمه حجة عليه ونكال وعذاب عليه يوم القيامة، لأن الشيء إذا لم يثمر فلا خير فيه. وأعظم ثمرة يجنيها الإنسان من العلم هي تقوى الله عز وجل والتأدب بالآداب الطيبة، لأن عنده علم الكتاب والسنة. ولذلك وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما ذكر لنا أخلاق أنبيائه ورسله وجدنا أنهم قد حققوا المرتبة العالية في هذه الأخلاق. لما؟ لأنهم أكمل الناس علما. فكلما ازداد علم الإنسان لابد وأن يزداد أدبه وأخلاقه. وأما الرعونة والطيش وصفاقة الأخلاق وتتبع سفاسف الأمور فهذا إنسان جاهل في الحقيقة وإن ملأ ما بين دفتي جسده علما. فليست العبرة بكثرة العلم وإنما العبرة بتطبيق هذا العلم وإخراجه أخلاقا وأدبا يظهر على سلوكك وعلى أقوالك وعلى تصرفاتك وأفعالك. فمن باب الاهتمام بهذا الأمر نهاية جميع ما قررناه في هذه المجالس العلمية هو هذه القاعدة، هذه نهايتها. فمن لم تثمر له تلك القواعد وتلك العلوم والمعارف التي درسها هذه الآداب فكأنه لم يتعلم، هو والجاهل سواء. بربما يكون بعض الجهال فيه من الآداب وفيه من الأخلاق والقيم العالية ما ليس في رجل قد امتلأت جوانبه من الحفظ ومن العلم والمسائل، أو ليس كذلك؟ ومن أعظم ما ينبغي أن يتأدب معه طالب العلم شيخه الذي يطلب عليه العلم، المشائخ والعلماء الذين يدرسونك ويعلمونك هؤلاء أحق الناس بأن تصرف لهم الأدب. والأدب ثلاثة أقسام: أدب الإنسان مع ربه، وهو القيام بأمره بامتثال أمره واجتناب نهيه ومراقبته في السر والعلانية. القسم الثاني أدب الطالب مع نفسه هو، والأمر الثالث أدب الطالب مع شيخه. وعلى ذلك جمل من الآداب لا بد من طرقها. الأدب الأول احترام الشيوخ وتوقيرهم وطلب رضاهم والحذر مما يسخطهم وعدم مناداتهم بأسمائهم المجردة، بل ينبغي مناداة الشيخ بلقبه أو بكنيته أو بما يحب أن ينادى به. فقلة أدب بعض الطلاب على المشائخ هذا دليل على ضعف استفادتهم من العلم المكنون في صدورهم. ومنها كذلك الرفق بالشيوخ وعدم الإلحاح عليهم حتى لا يملوا أو يستثقل الطالب أو يحملهم الملل على الإساءة أو كتم شيء مما يجب بيانه. ترفق بالشيوخ قليلا. ومنها كذلك عدم امتحان الشيوخ، فإن من الطلاب من يحفظ مسألة ويحققها ويأتي يفتي العضلات على من؟ على شيخه، أو التعالم على الشيخ، أو سؤاله على جهة التعنت والاستقصاء، فإن ذلك مما يفسد شيخه عليه، وربما حبس عنه كثيرا من العلم وحرمه من كثير من الفوائد، فضلا عن أن بسبب معرفة الشيخ بسوء خلق هذا الطالب. الأدب مطلوب مع المشايخ. ومنها كذلك إحسان الظن بشيخه والتماس العذر له إذا أخطأ وعدم تتبع هفواته أو أخطائه، وإن علم منها شيئا فليسترها، ستر الله عليه، ولا يفشها أو يشيعها بين الناس، فذلك من سوء الأدب ومن نكران الجميل. ومنها كذلك استنصاح الشيخ في أموره كلها واستشارته في الأمور التي تعرض لك أيها الطالب، سواء كانت أمورا علمية أو أمورا شخصية، فإن الشيخ بمنزلة الأب للطالب، ولكنها أبوة روحية علمية لا جسدية طينية، فهي أعظم من فهو في منزلة أعظم من منزلة أبيك الطيني. ومنها مصارحة الشيخ ومراجعته فيما لم يفهمه الطالب، لا سيما إذا شدد الشيخ أو كان من النوع الذي يشدد في وصول المعلومة إلى أذهان الطلاب، فإذا سألك الشيخ أفهمت فإياك أن تجامل وتقول فهمت، إذا علمت من شيخك أنه يكره أنك لم تفهم الأمر حقيقة أو على وجهه الصحيح. ومنها كذلك أنه ينبغي للطالب أن يجتهد ما استطاع في طلب العلم وأخذ الأمر بجد وقوة. فالعلم عزيز لا يناله متلاعب ولا متقاعس ولا متكاسل ولا فاتر، لا بد من سهر الليالي وإطالة النظر في الكتب والسفر للأشياخ والجثو بالركب عند العلماء لتستفيد العلم. فالعلم يحتاج إلى زمن، يحتاج إلى طول نفس، لا ينال العلم في دقائق ولا في سويعات معدودات ولا في سنيات قليلة، بل العلم لا بد له من زمن طويل ولا بد له من تخطيط محكم. ومنها كذلك أن الطالب ينبغي له أن يبدأ في طلب العلم مبكرا في حال عدم كثرة الصوارف والشواغل عنه، وذلك عادة ما يكون في مقتبل العمر، فإن الإنسان في مقتبل عمره قليلة صوارفه قليلة مشاغله، فهو الزمن صالح للتحصيل قبل أن تتفلت عليك اللحظات وتندم في وقت لا ينفع فيه الندم. الله الله أيها الشباب، عدم المبادرة أيها الطالب إلى التصدر والإفتاء والتعليم قبل أن تستكمل مؤهلات ذلك، فلا ينبغي أن يحملك حب الشهرة والظهور أن تستعجل في تعليم الناس والانتصاب لهم قبل أن يصلب عودك وتقوى ورقتك وتظهر عليك مخايل ماذا؟ القدرة على التعليم. وقد كان كثير من السلف قبل أن يجلس على كرسي الإفتاء يسأل من؟ يسأل مشائخه وعلماء بلده الذين تربى عليهم: هل بلغت مرتبة أجلس فيها لتعليم الناس؟ فإن قالوا له نعم جلس. ولا بد قبل الجلوس أن تستجيز شيخك من باب كمال الأدب. ومنها أيضا أنه لا ينبغي للطالب مطلقا أن يحدث ولا يعلم ولا يفتي في المجلس الذي فيه شيخه إلا بعد استئذانه، فإن من قلة الأدب المتناهية أن يبادر الطالب إذا سئل الشيخ بسؤال أن يبادر الطالب بالإجابة وشيخه حاضر، إما حضورا حقيقيا أو حضورا حكميا أو حضورا حكميا. ومنها كذلك الحرص على العمل بالعلم أكثر من الحرص على استجماعه والاستكثار منه، فإن من ثمرات العلم العمل، ومما يقوي رسوخ العلم في قلبك أن تعمل به. فلا يكن همك أيها الطالب أن تستجمع المعلومات فقط، بل ليكن همك الأول أن تعمل بهذا العلم. فالإنسان معذب يوم القيامة على علم لم يعمل به، ولا داعي للإنسان أن يستكثر من حجج الله عليه إذا لم يكن سيعمل بها. قال الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وإيش وتنسون أنفسكم. عابهم الله على ماذا الآن؟ على تعليم الناس البر؟ الجواب لا، وإنما عابهم على نسيان أنفسهم. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يؤتى به يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق الأكتاف بطنه في النار، أمعاؤه ومصرانه، فيدور في النار كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع عليه أهل النار ويقولون: يا فلان، أولست كنت تأمرنا بالمعروف، يعني في الدنيا، وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، كنت آمركم بالمعروف والمشكلة إيش؟ ولا آتيه، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيه. والعمل بالعلم الواجب واجب وبالمستحب مستحب. يعني إذا أمرت الناس بقيام الليل فلا يجب عليك أن تقوم الليل أنت، ما يعاقبك الله على عدم قيام الليل، لأن هذا العلم مستحب والعمل بالمستحب مستحب. لكن كونك تأمر الناس بالصدق وأنت تكذب كونك تأمر الناس ببر الوالدين وأنت تعق والديك، كونك تأمر الناس بإعفاء اللحى وأن تحلق لحيتك. المخالفة في الأمور الواجبة هي التي يعاقب عليها الطالب، ولكن كونك تأمر الناس بالصدقة وأنت ما تتصدق هذا عيب عليك دنيوي ونقد، ولكن ليس محلا للعقوبة في الآخرة. فهمتم هذا؟ لأن من الناس من يقول أعمل بكل ما أعلم، هذه مشكلة كبيرة. إذن لن أدعو الناس إلا بما أستطيع أن أطيقه عملا. نقول لا، إذا أمرت الناس بأمر واجب فالواجب عليك أن تعمل به، والأمر الواجب يجب عليك العمل به سواء دعوت الناس له أو لم تدعوهم له، أليس كذلك؟ ولكن من باب الكمال في الدعوة أن تقوم بالأمر المستحب الذي تحث الناس عليه أولا، لكن لو خالفت ولم تعمل بالأمر المستحب فلا جناح عليك باعتبار الآخرة، ولكن ما أصبرك على نقد الناس باعتبار الدنيا، لأن الناس سيقولون كيف تأمرنا بشيء وأنت لا تعمل به. ومن آداب الطالب أن يحرص على الحفظ كذلك، لا بد من الحفظ، وإياكم أن تعتمدوا يا طلبة العلم على الفهم المجرد عن الحفظ، فإن الحفظ أصل أصيل وركن ركين يتخرج عليه الطالب، ولم يبرز من برز من العلماء إلا بحفظه، فلا بد من الحفظ. وأعظم ما يحفظه الطالب كتاب الله عز وجل وما تيسر من سنة محمد عليه الصلاة والسلام على حسب ما يستطيع أن يحفظ منها. هذه جمل من الآداب والأخلاق، أسأله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن حاز العلم ووفق للعمل، وأن يشرح صدورنا للعمل بما علمناه، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. أسأل الله أن يجزيكم عني وعن المسلمين خير الجزاء على جلوسكم وعلى تعبكم وعلى كثرة تقييدكم، وأسأل الله أن يجعلكم علماء للأمة وأن ينفع بكم الأمة، وأن يجعلكم ممن تنفعون الأمة بأقوالكم وأعمالكم وهديكم وتوجيهكم وتعليمكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.